السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع طريقه واختفى هداه، أما بعد، فوصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ترهيب من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في فضل أو في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج. وهذا كنا قد شرحناه وبينا من خلال الأحاديث السابقة أن الاستحباب المعروف في الحج كل عام أو الإكثار من العمر إنما هو خاص بالرجال دون النساء، ونظيره ترغيب الرجال في لزوم المساجد، فهذا أمر قلنا يستحب للرجال دون النساء. أما المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: هذه ثم ظهور الحصر، وفي رواية أخرى كلها في الباب نفسه: إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر. فهذا انتهينا منه ورأينا كيف امتثلت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا، خاصة سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش، فكانتا تقولان: لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر أو الحصر. واليوم إن شاء الله تعالى يتطرق المصنف رحمه الله تعالى في الترغيب في أمر آخر، ألا وهو الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام والمسجد المسجد المدينة وبيت المقدس وقباء، أربعة مساجد عقد المصنف رحمه الله تعالى لها هذا الباب والترغيب في الصلاة فيها. ودائما نعيد على الإخوة أن المقصود بقوله الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام أي ترغيب في الحج وترغيب في العمرة، فإن الإنسان لا يصلي بهما إلا إذا نوى العمرة والحجة، كأنه يقول الترغيب في الحج والعمرة لكي تتحصل على هذه الفضائل التي مرت معنا طوال شرحنا لهذه الأحاديث. أما قوله الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء، فنعلم أولا أن كثيرا من الفضائل ثبتت لهذه المساجد الأربعة زيادة على الفضل الأصلي وهو كونها بيوت الله، فكون هذه المساجد من بيوت الله فلها جميع الفضائل التي ثبتت لبيوت الله من كونها خير البقاع، فإذا كانت هذه المساجد أفضل المساجد فهي أفضل من خير البقاع. إذا كانت المسجد أي مسجد في العالم هو خير البقاع على الإطلاق، فهذه المساجد هي أفضل المساجد فتظهر أفضليتها من هذا الباب، فبمجرد ما تقول مسجد حرام تتذكر هذا. ومع ذلك فهناك فضائل كثيرة وردت لهذه المساجد، إما للمساجد الثلاثة فقط المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى، أو للمسجدين الحرمين فقط هو مسجد الحرام والمسجد النبوي، أو ثبتت هناك أحاديث لكل مسجد على حدة، فهناك فضل للمسجد الحرام وحده، فضل للمسجد النبوي وحده، فضل لمسجد قباء، فضل للمسجد الأقصى، هناك فضائل خاصة وهناك فضائل مشتركة، هناك فضائل مشتركة إما بين المساجد الثلاث أو بين المسجدين الحرمين. ونبدأ إن شاء الله تعالى في ذكر الفضائل، أو بدأ المصنف رحمه الله بذكر الفضائل المشتركة بين المساجد الثلاث، وهو الفضل الأول المضاعفة، مضاعفة الأجر فيها. ونحن إن شاء الله سنتحدث عن مضاعفة الأجر في هذه المساجد فضل الصلاة فيها، ونتطرق من خلال ذلك إلى مسائل خمسة، إلى مسائل خمسة. فالمسألة الأولى تتعلق بمقدار هذه المضاعفة، ما هي هذه المضاعفة؟ فذكر المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذا القدر وبيان هذا المقدار ستة أحاديث كلها بمعنى واحد تثبت ما كم ومقدار مضاعفة الأجر للصلاة في هذه المساجد دون غيرها. ومجموع ما تدل عليه هذه الأحاديث الستة كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. ومثله حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. فهذا الحديث رواه أحمد بن خزيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقابل في أول الأمر مسجده مع المساجد الأخرى، يقول لك صلاة واحدة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سوى المساجد. ثم انتقل إلى المسجد الحرام، قال: أما صلاة في المسجد الحرام فهي تفضل 100 مرة في المسجد النبوي، يعني 100,000 صلاة، يعني المسجد ركعتان، كما سنبينه بعد أن صلاة واحدة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في المسجد النبوي، وصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. إذن المسجد الحرام تطلع لك 100,000 صلاة أفضل مما سواه من المساجد. وغيرها من الأحاديث التي ذكرها تثبت قدر هذه المضاعفة. وأما المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس أعاده الله المسلمين بخير، فهناك أحاديث تثبت المقدار لها، وهناك نصان. يظهر أنت في أول الأمر أن هذان النصان بينهما تعارض، وفي الحقيقة ليس هناك تعارض. انتبهوا، المسجد الحرام أفضل من أي مسجد سوى المسجد النبوي بيت المقدس، أفضل من سوى المساجد 100,000 صلاة. المسجد النبوي 1000. المسجد الأقصى لنا حديث ذكره ورواه الطبراني والبزار بإسناد جيد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. وفي بيت المقدس 500 صلاة. ومثله جاء عن جابر بن عبد الله، عندنا الصحابيان رووا لنا هذا الفضل للمسجد الأقصى. إذن سبش ما يخلطش، المسجد الحرام أكثر شيء 100,000، المسجد النبوي 1000، المسجد الأقصى 500 صلاة. هذا النص الأول. النص الثاني يفيد أن الصلاة في المسجد الأقصى تفضل غير المسجد الأقصى 250 صلاة، 250 صلاة. وهذا الحديث ذكره المصنف في هذا الكتاب، وهو ما رواه البيهقي عن أبي ذر الغفاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. مش تفهم؟ صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة في المسجد الأقصى 4 مرات. إذا شو تفهم؟ ونحن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال 1000، تطلع لك إذا 250 صلاة. قال: ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر، أي أرض الحشر، وكرأينا أن آخر علامة الساعة نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى الشام، تسوق الناس إلى الشام، والشام بوركت بقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المسجد الأقصى باركنا حوله فبورك في الشام. فهي أرض المحشر وأرض المنشر، أي الله عز وجل يبعث العبادة من أرض الشام، فقال: وليأتين على الناس زمان ولقيد صوت، وفي رواية قوس، ولقيد صوت أو قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. لاحظ من دلائل النبوة، يقول سيأتي يوم، يعني لأن يرى العبد بيت المقدس أو قيد قوس، يعني على الأقل مسافة صغيرة من بيت المقدس، لأن يراها سيأتي زمان هو أحب إليه من الدنيا جميعا، كناية على أنه لن يكون في حوزة المسلمين. فهذا الحديث ظاهره يخالف الحديث الأول. الحديث الأول ايش قال؟ 500 صلاة، هذا الحديث 250 صلاة. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية وفي مجموع الفتاوى في الجزء 27، قال: وأما المسجد الأقصى فقد روي أنها ب500 صلاة، وهو أشبه، أي وهو الأولى، ثم وهو الأولى، كأنه يرجح الرواية التي تقول 500 صلاة على الرواية التي تقول 250 صلاة. لذلك قال البيهقي بعد ما روى هذا الحديث، قال المصنف رحمه الله تعالى: وبإسناد لا بأس به وفي متنه غرابة، أي الحديث الذي فيه 250 صلاة في متنه غرابة، أي استغرب كون بيت المقدس تفضل الصلاة فيه 250 صلاة، كأنه يستغرب هذا، لأن المشهور هو 500 صلاة. وفي الحقيقة لا تعارض بين هذين النصين، لأنه كما سبق بيانه أن أحاديث الفضائل لا تعارض بينها، عمرك ما تقول كأن تعارض بين الفضائل، إنما تحمل الزائد هو الأخير دائما، عندما يكون لك حديثان أحدهما يثبت فضلا والآخر يثبت فضلا، فخذ بالزائد. لماذا لا نأخذ بالناقص؟ لأن فضل الله يزيد ولا ينقص، فضل الله دائما يزيد، ولا يثبت النسخ في الفضائل إلا إلى الخير. في أحاديث الفضائل لا ينسخ الفاضل وإنما ينسخ المفضول، ونظيره أجر الصلاة في المسجد، حديث يقول 25 درجة، حديث يقول 27 درجة، الصواب هو 27 درجة، لأن فضل الله يزيد ولا ينقص. وخلاصة هذا المسألة الأولى، يعني الحاصل بالأدلة بمجموع هذه الأحاديث، نستفيد أن الصلاة في المسجد الحرام بمقدار 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار 1,000 صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى 500 صلاة. مسألة ثانية وهي مهمة، ما المراد بالصلاة التي تضاعف في هذا المسجد؟ أهي صلاة الفريضة أم صلاة النافلة؟ فهم، أهي صلاة الفريضة أم هي صلاة النافلة؟ فاختلف العلماء رحمه الله تعالى في المراد بالصلاة المضاعفة في هذا الحديث، صلاة في مسجدها، أهي الفريضة أو النافلة؟ لهما قولان، أو لهم قولان اثنان. القول الأول وهو قول أكثر العلماء وجمهور العلماء، أن المراد جميع الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة، عمموا. وهذا ما ذكره من الحنابلة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المغني، وذكره الشافعي رحمه الله في موضعين من كتابه الأم، وذكره أيضا الدسوقي رحمه الله من المالكية، وذكره أيضا عميرة والإمام القليوبي في حاشيته. هذه أقوال أئمة المذاهب، ذهبوا إلى أن الصلاة تفضل مطلقا سواء كانت فريضة أو نافلة، أفضل من أي مسجد آخر. فمن خالف في هذا القول؟ وهو القول الثاني، وهو مذهب الأحناف. أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه ذهبوا إلى أن الحديث خاص بماذا؟ بالفريضة، فأن تصلي الفريضة في المسجد الحرام أفضل من أن تصليها في المسجد النبوي، وأن تصلي الفريضة في المسجد النبوي أفضل لك من أن تصليها في المسجد الأقصى. أما النافلة فقالوا لا تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تفضل 1000 صلاة فيما سواه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت في حديث صلاة التراويح المعروف، قال زيد بن ثابت اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرة من حصير، أي مكان جعل فيه حصير في المسجد في رمضان فصلى فيها ليالي. احنا شحالات ثبتت عندنا 3 أيام، فصلى بصلاته ناس، أي الناس شافوه يصلي جاءوا، في اليوم الثاني تضاعف العدد، في اليوم الثالث تضاعف العدد، فلما علم بهم جعل يقعد أي لم يخرج، فخرج إليهم يوما فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا الفريضة فصلاتها في المسجد أفضل، أما صلاة النافلة ففي بيته أفضل. فقال الحنفية ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الخطاب لمن؟ لمن؟ هو يخاطب من صحابة يعني أهل المسجد النبوي، ويقول لهم صلوا في بيوتكم في بيوتكم في النافلة أفضل. قالوا فدل أن قوله صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة، يقصد الفريضة لا النافلة، أما النافلة ففي البيت تكون أكثر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في المسجد إلا نادرا، وهذا كنا قد بيناه في حديثنا في كتاب النوافل من صحة الترغيب والترهيب، بينا أن النوافل من السنة أن تصلى في البيت، وخاصة من الرواتب تصلى في البيت إن استطاع المسلم، إن لم تكن هناك فضيلة أخرى كفضيلة العلم، فالإنسان يأتي ليحضر مجلس علم فلا شك أنه سيضطر إلى أن يصلي الراتبين في المسجد. نقول هذا خارج محل النزاع، نحن نحكي على من ليس له مصلحة أخرى، يعني جاء إلى المسجد صلى الظهر ثم قام يصلي الراتبة دون أي شيء، فنقول لا اذهب إلى بيتك فصلي الراتبة فهو لك أفضل. وقد شدد الإمام الشاطبي في الاعتصام عمن أراد أن يميت هذه السنة، سنة صلاة الرواتب، سنة صلاة الرواتب في البيوت أفضل، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من أي بعض صلاتكم في بيوتكم وهي الراتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يتنفل في المسجد إلا نادرا جدا نادرا، ربما كان فيفعل ذلك لبيان الجواز. إذن فالشاهد أين؟ قوله صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يقصد به الفريضة فقط، أما النافلة ففي البيت فهي أفضل. ويمكن أن نقول من باب التوسط يعني أن قول الجمهور يصح باعتبار، وقول الحنفية يصح باعتبار آخر، كيف يصح هذا وذاك؟ فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة في ما سوى من المساجد للمسجد الحرام، نقصد به الفريضة أين توقعها، في هذا المسجد أو في هذا المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد الحرام، أين الفريضة؟ في المسجد الحرام. لماذا؟ في 100,000 صلاة. أما لو خيرت بين النوافل، لو خيرت فإيقاعها في البيوت أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 100,000 صلاة في البيوت حتى يرد البحث. لو قال صلاة في مسجد هذا خير من 100,000 صلاة في البيوت هنا يرد البحث، أي يقصد النوافل أم الفرائض. إذا تحدثنا عن النوافل فلا شك أن صلاتها في البيوت أفضل. إذا تحدثنا عن الفرائض وخيرت بينها أصليها في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن أصليها في مسجد غيره. ثم لو خيرت بين النوافل أين أصليها؟ ما أصليهاش في البيت، أين في أي مسجد أصليها؟ فما يعني بالاعتبار هذا لو خيرت بين الفرائض وحدها لا بغض النظر عن النوافل، حط النوافل بجيه يخيروني بين الفريضة أين تصلي؟ في المسجد الحرام، ثم في المسجد النبي، ثم في المسجد الأقصى. بين النوافل فقط، بين النوافل فقط أصليها في المسجد الحرام أفضل من أصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن أصليها في المسجد الأقصى، وأصليها في المسجد الأقصى أفضل من أن أصليها في مساجد أخرى نافلة. لكن الأصل أن الفريضة في المسجد والنافلة في البيت. وهذا الحديث، هذا الحديث أن يثلج صدر النساء أكثر. المرأة التي تريد أن تحصل الأجر، الأجر تقول لك أنا أصلي في المسجد 27 درجة، أنا في المطار ولا وين؟ أعيد، المرأة التي تريد أن تحصل الأجر، أجر صلاة الجماعة، فلتعلم أن صلاتها في بيتها خير. رجاء لا تحدث، بارك الله فيك. صلاة المرأة في بيتها، صلاة الفريضة، خير لها من صلاتها في المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للنساء؟ صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد هذا. يعني المرأة لو صلت الفريضة في بيتها صلاتها تعد خيرا من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا الحديث مما يمكن أن يسد به باب خروج النساء إلى المساجد. مفهوم هذا؟ إذن فهذا المبحث الثاني. فنقول يعني خلاص الخلاف بين أهل العلم، المفروض أن نجعل الخلاف دائرا بين جنس الصلاة الواحد. فلو خيرت أيها المسلم بين الفريضة أين تصليها، فصليها في المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي، ومسجد النبي أفضل من مسجد الأقصى. لو خيرت بين النوافل وصليها في البيت، لا بين المساجد، وصليها في المسجد الحرام أفضل من صلاتها في مسجد المدينة، ومسجد المدينة أفضل من صلاة في المسجد الأقصى، وهكذا. مفهوم؟ إذن كاين شيء في اعتبار الأصل، وكاين شيء في اعتبار الخروج عن الأصل. إن شاء الله يكون هذا المعنى قد وضح. ومن أراد أن ينظر في قول الحنفية فلينظر فتح القدير وحاشية ابن عبيدين، وهو الذي اختاره الزركشي، وهذا من الشافعية. الزركشي خالف جمهور الشافعية فاختار مذهب الحنفية في كتاب سماه إعلام الساجد، معروف عنده كتاب سماه إعلام الساجد، رجح فيه هذا. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا حد نص مطلق، تدخل فيه النوافل إذا خيرت بين المساجد الثلاثة أين أصلي النافلة، ولا تدخل النوافل إذا خيرت بين المساجد الثلاثة والبيت. مفهوم؟ صلاة النافلة في البيت أفضل. المسألة الثالثة، قد يتساءل أحدنا فيقول هل المضاعفة تثبت فقط في الصلاة في الحسنات غير في الصلاة، أم تثبت أيضا في الأفعال الصالحات الأخرى؟ يعني مثلا ما دمت تعلم أن الصلاة في المسجد الحرام تعظم الصلاة في غيره، هل يعني هذا أن الصدقة أيضا والتسبيح أيضا والتهليل والتحميد وكل العبادة تفضل في المسجد الحرام أكثر من غيرها؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله. فالذي عليه أكثر العلماء أنهم يطلقون، يعني أقرأ أي كتاب تفسير ولا في الأحكام ولا في الترغيب ولا في أي شيء، تجد العلماء ينصون على أن الأعمال الصالحة تضاعف في الحرم أو في الحرمين أكثر من مضاعفتها، أكثر منها في غيرها. الصلاة ولا الصوم ولا أي عبادة، قالوا يضعف أجرها إذا وقعت في المسجد الحرام أكثر من غيره. هذا إطلاق، ولا شك أن هذا الكلام يحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى ضبط. فالعلماء يستدلون بقولها عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره وهو يشرح لك مش مات مباركا، قال: جعله الله مباركا لتضاعف العمل فيه. لاحظ عمم، ما قالش لتضاعف الصلاة فيه، قال لتضاعف العمل فيه، فالبركة هي كثرة الخير. واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث الضعيفة بل قل والموضوع، هناك بعض الأحاديث يعني لا تجوز روايتها إلا على وجه التحذير منها. يعني ماذا نقول هذا؟ خشية أن يدخل الآن أحد ويستمع الحديث ثم يخرج بلا ما يسمع بلي ضعيف، مشكلة. يبدأ يقول شتي النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعش قاعد بلي المقدمة، بلي راح نجيبه حديث ضعيفة باش إذا سمعته في يوم من الأيام تحكم عليه بأنه ضعيف. وباش تعرف العلماء الذين استدلوا بتعميم هذا الحكم تعرف من أين أتوا بهذا الحكم، فاستدلوا بما رواه البزار أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان بمكة أفضل من 1000 رمضان بغير مكة. رمضان بمكة أفضل من 1000 رمضان بغير مكة. لاحظ هذا الحديث رواه الحاكم رحمه الله تعالى أيضا، لكنه حديث باطل، العلماء يحكموا عليه بالبطلان أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا. وهذا مما يلجأ إليه من؟ يلجأ إليه القصاصون الذين يريدون أن يرغبوا الناس بغير الصحيح. ولو أنهم درسوا القرآن الكريم والسنة الصحيحة لوجدوا فيها ما يغني. واستدلوا أيضا بما رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنات الحرم الحسنة بمئة ألف حسنة. حسنات الحرم الحسنة بمئة ألف حسنة، هذا عمم. لكن الذهبي رحمه الله قال معقبا عن الحاكم قال: وليس بصحيح، بل أخشى أن يكون كذبا، بل أخشى أن يكون كذبا. لذلك ضعفه كل المحدثون البيهقي والحافظ بن حجر والذهبي وغيرهم، فهو حديث لا يصح. ولا شك أن الإنسان الذي ليس له عناية بعلم الحديث ويقف على مثل هذا الحديث يقول الحسنة بمئة ألف حسنة في مكة، لا شك أنه يقول كل الأعمال تضاعف. واستدلوا أيضا بالقياس على الصلاة، قالوا ما دام أن الصلاة الله عز وجل جعلت مئة ألف صلاة في الحرم المكي وجعلها بألف صلاة في الحرم المدني، فلا شك أن كل الأعمال تضاعف، وذلك لأجل بركة الزمان والمكان، المكان مبارك والزمان مبارك، فقالوا بتضعيف جميع الأعمال. والصواب أن يقال والله تعالى أعلم إن الصلاة جاء النص ببيان مقدار مضاعفتها، جاء النص عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مضاعفة الأعمال الصالحات فنقول نعم تثبت المضاعفة، لكن ليس بمقدار معين، إنما تثبت المضاعفة عموما، تثبت المضاعفة عموما. مثلا قد يضاعف لك العمل لأجل كثرة إخلاصك أكثر من آخر، أنت عد الله عز وجل لك هذه الصلاة بمقدار وعدها لفلان بمقدار آخر، مفهوم؟ قد يضاعف لك العمل لأجل إصابتك الحق أكثر من غيرك، فسبحان الله العمل واحد والزمن واحد والمكان واحد، لكن أنت ضعف لك العمل وهذا لم يضاعف. فكذلك الأعمال جنس الأعمال تضاعف، لكن ما نقول ما نقدرش نقوله بلي مئة ألف حسنة، ما نقدرش نقول من صام يوما واحدا بالحرم كان له بمقدار مئة ألف يوم، ما نقدرش نقول من تصدق بدينار في الحرم كان له بمقدار مئة ألف دينار، لا نستطيع أن نجزم بهذا. بل نقول لا شك أن الإنسان إذا اقترب من الله عز وجل أكثر فأكثر ولا شك أن الإنسان إذا قصد بك الله لا شك أنه اقترب من الله عز وجل. والله عز وجل ماذا يقول؟ وإذا اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي بذراع تقربت إليه باعا، ولئن جاءني يمشي أتيته هرولا. يعني أنت اقترب الله عز وجل ضاعف الأجر، لكن هل هذه المضاعفة مقدرة ومحددة كما قدرت وحددت في الصلاة؟ الجواب لا، إنما نقول بمضاعفة الأعمال عموما أن الإنسان هناك في ذلك الزمان في ذلك المكان لا شك أن الله عز وجل يكرمه أكثر من غيره. ويؤيد هذا الكلام، قد يقول قائم أين يؤيد هذا؟ أن الله عز وجل حمى أهل المدينة ومكة مما لم يحم به غيره، صح؟ المسيح الدجال أعظم فتنة، نحن نعلم أن المسيح الدجال لا يترك قرية ولا مدينة إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة يترقبونه بسيوفهم صلتة، أي مجردة مش في غمدها، صلتة أي هكذا تترقب المسيح، لا يستطيع أن يدخلها. فهم؟ فلا شك، لماذا خص الله عز وجل المدينة والمكة بالذكر؟ لماذا؟ لا شك في فضلها وبركتها، فكذلك الأعمال جنس الأعمال تضاعف، لكن أنه يجعل الإنسان بمقدار الصلاة فلا، ليس هناك دليل يمكن أن نجزم لأجله بذلك. والمسألة الرابعة كذلك لها علاقة بهذا، إذا ضعفت الحسنات هل يمكن أن نقال إن السيئات، أن يقال إن السيئات أيضا تضاعف؟ لا شك أن هذا القول مشهور، أن الله عز وجل كما ضاعف الحسنات في المسجد الحرام في المسجد النبوي فإنه أيضا يضاعف السيئات. هذا القول هل هو صحيح أو يحتاج إلى بحث وتحرير؟ فأكثر العلماء على ذلك، ما من عالم إلا من قل إذا تحدث عن قوله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ويأتي بالنصوص التي تدل على تعظيم الحرم، يأتي بهذه القاعدة، تضاعف فيه الحسنات كما تضاعف فيه السيئات. احنا قيدنا تضاعف الحسنات، شمعنها أي جنس المضاعفة، أما السيئات فقلنا أكثر العلماء على هذا، واستدلوا بقوله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه أي في المسجد الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكلمة يرد مجرد الهم بالمعصية معصية، الإنسان إذا عزم على المعصية جرد عزم على المعصية هناك يعد معصية تستوجب العذاب الأليم. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن ويقرر هذا، فإن المعصية معصيتان، إحداهما مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام. يعني لماذا ضعف له العذاب هذا؟ قالك لأنه أولا عصى، وثانيا أين عصى؟ أين عصى؟ في المسجد الحرام. فهم؟ وذكر الجصاص أيضا في أحكام القرآن عن ابن عمر أنه قال ظلم الخادم، ظلم الخادم فما فوق بمكة إلحاد، يعني كي تظلم الخادم بمكة إلحاد. وقال عمر احتكار الطعام بمكة إلحاد، احتكار الطعام يعني خبي الطعام، خبي السلعة حتى تزداد يعني القيمة تحت ثم يخرجونها للناس، احتكار الطعام بمكة إلحاد في الحرم. وكذلك روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو باليمن، وكان يعزم في اليمن وناوي يروح الحرم يدير معصية، قالت لا أذاقه الله عز وجل عذابا أليما، تعظيم الحرم. فهم؟ يعني انت ترى في بلادك، ابن مسعود يعني قال ابن عمر الخطاب وابن عمر قالوا ماشي غير كي يعصي في الحرم، كي ينوي المعصية في غير الحرم انه يعصي الله في الحرم هنالك يذيق الله عز وجل عذابا أليما. واستدلوا أيضا بآثار عن الصحابة، استدلوا بالآية واستدلوا بآثار عن الصحابة. فهذا الزركشي رحمه الله تعالى يذكر في إعلام الساجد في صفحة 32 بعد 100 يقول: وعن عمر بن الخطاب قال: خطيئة أصيبها بمكة أعز علي من 70 خطيئة في غيرها. يعني ذنب واحد أرتكبه في مكة أعز أي أصعب وأعظم على النفس من 70 خطيئة في غير مكة. هذا يدل على أن السيئات تضاعف. وابن عباس اتخذ دارا بالركبة بالطائف، دار بالطائف، فلما سئل قال: لأن أذنب 50 ذنبا بركبة أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة. أحل ماذا يرون؟ مضاعفة السيئات. وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته في الجزء الثاني قال: ولهذا كره جماعة من السلف المجاورة لمكة، كانوا يكرهون أن يعيشوا مجاورين لمكة، وقالوا لأجل مضاعفة السيئات كانوا يكرهون أن يعيشوا بمكة ويجاوروا مكة لئلا تضاعف لهم السيئات. إذن باش استدلوا بالآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، استدلوا أيضا بالآثار عن الصحابة، واستدلوا أيضا بالقياس على المدينة. ما حكم من يؤوي محدثا، إنسان عاصي ارتكب حدا أو قام حد بحد يعني بزنا أو سرقة أو غير ذلك من الأمور التي تستوجب الحدود؟ لا شك أنه يستوجب الحد في أي مكان. من آواه، عصى ولا ما عصى؟ عصى صح، هذا في أي مكان. وبالمدينة شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير على من أحدث في المدينة أو آوى محدثا. والحديث معروف في الصحيحين عن علي بن أبي طالب عندما سئل: هل خصكم أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أنا نسمع ناس رأي تغلو فيكم، بداون يعني الشيعة في ذلك الزمان يظهرون، رأينا نسمع الناس يعني تغلو فيكم، هل خصكم بشيء كشوصية مع ما بنش بها يعني ناس رأي تجعلكم آلهة؟ فقال علي بن أبي طالب: لا، إلا فهما يؤتاه العبد في كتابه، يؤتاه العبد في كتاب الله فهم يعطيه الله عز وجل العبد، أو ما في صحيفة هذه وجبت لهم صحيفة وفيها أسنان الإبل، وفيها طبعا أسنان الإبل مشي بمعنى صحيفة مرسومة في أسنان الإبل، أسنان الإبل يعني أعمار الإبل، الحقة وشنو هي والجذع وشنو هي وبنت لابون وشنو هي شحال في عمرها، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن المدينة حرم. أقولك الحديث، شوف وش جبت علي بن طالب هذه الصحيفة، وأن المدينة حرم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا فدية، العدل هو الفدية. فهذا النص ما الذي يفهم منه؟ استوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لماذا؟ لأنه أصاب حدا في المدينة أو آوى محدثا. لماذا كل هذا العقاب عليه؟ لأنه حرم، المدينة حرم، فلا شك أن مكة من باب أولى. فاستدلوا بالآية وبآثار الصحابة وبالقياس على المدينة. وهذه الآثار وهذه الأدلة في الحقيقة لا تدل على المضاعفة. مش متى المضاعفة؟ المضاعفة تقول المضاعفة يعني أنك فعلت ذنبا تعاقب بضعفين أو ثلاثة أو أكثر، وهذا في الحقيقة من الصعب الجزم به. الله عز وجل قال: ولا من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فنلاحظ أن هذا كثرت فيه النصوص، أن السيئة يجزى العبد فيها بمثلها. إذن فلا يمكن القول بالمضاعفة بمضاعف السيئات لأجل هذا، وإنما نقول، لاحظوا أننا نقول أن هذه الأدلة تدل على قبح المعصية في الحرم، قبح المعصية في الحرم. ولا شك أن الذي يعصي الله عز وجل في المسجد ليس كمن يعصيه خارج المسجد، ليس الذي يعصي الله عز وجل في نهار رمضان كالذي يعصيه في غير رمضان، ولا شك أن الذي يعصي الله عز وجل في غير الحرم كالذي يعصي الله في الحرم، لكن لا نقول يضاعف، ولكن الذنب في ذاته قد يشتد، الذنب في ذاته قد يشتد، ولكن لا نسميه مضاعفة، لا نسميه مضاعفة. وسبب ذلك أن العبد كلما كملت عليه النعمة ولم يشكرها شدد عليه العقاب. شكون يعطينا مثال؟ العبد، ما الفرق بينه وبين الحر؟ الحر أتم الله عز وجل عليه النعمة يملك نفسه، العبد لا يملك نفسه. فلما كملت نعمة الله عز وجل على الحر إذا زنى ما هو الحد؟ 100 جلبة إن كان غير محصن، إن كان غير محصن. والعبد عليه 50 جلبة، لماذا نقص؟ لماذا هذا النقص؟ لأن الحر تمت عليه النعمة والعبد لم تتم عليه نعمة العتق، ولذلك خص الحر بما لم يخص به العبد. العبد دائما ناقص الحر، أما الحر فيتزوج بأربع والعبد يتزوج باثنين، تبانا. المرأة الأمة، الأمة، الأمة لا تعتد كما تعتد الحرة، الحرة تعتد بثلاث حيضات، الأمة تعتد بحيضتين. دائما العبد أنقص، لماذا؟ لأنه أنقص في النعمة. فلما كانت نعمة الحر عليه أتم كانت العقوبة عليه أشد. من أفضل، امرأة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة لم تتزوج النبي، شكون أفضل؟ لا شك أن المرأة التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. فيقول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأنها كملت عليها النعمة، فلما كملت عليها النعمة وفعلت فاحشة لا شك أنها تعاقب بما لم يعاقب، بما لا يعاقب به غيرها. فكذلك الحرم، الإنسان جاء إلى الحرم اقترب من الله عز وجل، من بيت الله، من الأمور التي حرمها الله، ثم اقترب معصية، لا شك أن المعصية هناك تضاعف، بمعنى في الشدة لا في المقدار، تضاعف في الشدة لا بالمقدار، مفهوم؟ وهذا ما يمكن أن يقال في مسألة مضاعفة السيئات. لكن المسجد الأقصى لم يقل أحد من أهل العلم، أصلا لم يقل أحد، لم يثر أحد منهم هذا البحث أن السيئة تضاعف في المسجد الأقصى، إلا قولا روي عن كعب الأحبار ورده الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير والزركشي رحمه الله في إعلام الساجد، قالوا: هذا الحكم مضاعفة السيئات إنما اختلف فيه أين؟ في الحرمين، أما في بيت المقدس لم يتحدثوا عنه أيضا، لم يتحدثوا عنه. لماذا؟ لأنه ليس من الحرم، ليس من الحرم، بيت المقدس ليس من الحرم أصلا، إنما قلنا هي تسمية سياسيين، سياسيين يحبوا يعني يزوقوا الحالة بما لم يصح، يقول لك عجبتهم أولى القبلتين أين كملوها؟ أولى القبلتين، ثالث الحرمين. لا، وليس بثالث الحرمين، نحن نعلم أن الحرم له معاني، له أحكام خاصة. الحرم يعني لا يجوز قطع الشجر، لا يجوز قتل الصيد، لا تدخله إلا بأحكام. بيت المقدس لا، تقطع شجرة تنفر صيدة عادي، فهم إذن ليس حرما. إذن هذا من مجرد تلبيسات هؤلاء السياسيين الذين يريدون أن يخدموا الدين فقط فيما يريدون ترويجه، أما فيما لا يريدون ترويجه فلا تتحدث عن الدين معه. مسألة الخامسة، وهذا ترونها كي تروحوا للعمرة أو للحج، كي تروحوا إن شاء الله تشوفوا بلي المسألة تحتاجون إليها الآن. هذه المسألة وقتها كي تروح تسمع الناس تخوض في مسألة مهمة، مضاعفة الأجر. شحال قلنا في المسجد الحرام؟ فكرك بالورقة هذيك تاع اللي يحبوها الناس بزاف، 100,000 100,000 100,000 صالة، 100,000 صالة. أنت الآن لما تروح للحرم ولا شك أنك في أمس الحاجة إلى 100,000 صالة. تصور 5 صلوات في اليوم، ولا قعدت 10 أيام أحسب شحال عندك، إلا قعدت 20 أحسب شحال عندك من الأجر. فلا شك أنك تبذل جهدك لكي تحصل هذا الأجر، ولكن المشكلة أنك إذا ذهبت إلى الحرم وخاصة في أيام المواسم العظيمة كرمضان وكحج بيت الله الحرام لا تستطيع ذلك، بل ربما اقترفت كثيرا من الذنوب لأجل تحصيل هذا الأجر، كالذي يريد أن يقبل الحجر الأسود فيقتل 4 أشخاص. هذا في الحقيقة ما الذي يريد أن يفعل؟ اترك الأمر هذا، تقبيل الحجر الأسود أشر إليه من بعيد، ولا تقتل الناس ولا تدوسهم ولا تدوس عليهم. فكذلك المسجد الحرام الآن مع كثرة الزحام، وقلنا للأسف أن هناك اختلاطا رهيبا، يعني أنت تصلي وتصلي أمامك امرأة، تصلي وأمامك واش، والإمام يقول استووا تراصوا، كيف تستووا كيف تتراص، فكيف العمل؟ ناهيك عن النظر، والقلوب ضعيفة والعلم قليل، شبهات خطافة وشبهات نسافة تنسف العبد، فكيف العمل؟ في الحقيقة يعني صراحة لا يوجد ذلك الجو الذي يعينك على أن تخشع، لا يمكن. امرأة يعني كالشيطان، لا أتينا من بين أيديهم وخلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم، ترى من كل جهة. فهنا مسألة تطرح، هل يمكن أن أذهب إلى هناك لأحصل هذا الأجر كل يوم في كل لحظة، أم أكتفي بالصلاة في الحرم، يعني في أي مسجد مساجد مكة؟ فهنا تقول لكن الأجر، تسمع بعض الناس يفتون ويقولون لا بأس بالصلاة في أي مسجد مكة، لأن المقصود بالمضاعفة الأجر تاع الصلاة هو الحرم كله، لا فقط، ليس فقط المسجد الحرام. وانت تود أن يكون هذا القول صحيحا، هذا بينا صح ولا لا؟ فما هو محل هذا الكلام من حيث الأدلة الشرعية، هل هو صحيح أو لا؟ في هذه المسألة لا بد قبل أن تخوض فيها أن تعلم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من صلاة فيما سواه من مساجد إلا المسجد الحرام. ما معنى المسجد الحرام؟ لا بد أن تعرف هذا قبل شيء، قبل كل شيء، ما معنى المسجد الحرام؟ المسجد الحرام كنا قضينا هذا في تفسير سورة البقرة، لكن لما طال العهد بها لا شك أنه نحتاج إلى التذكير. 4 أقوال لأهل العلم، 4 أقوال كلها صحيحة في معنى المسجد الحرام. لماذا؟ لأن كلمة المسجد الحرام جاءت في القرآن في 15 موضع، 15 مرة ذكر كلمة المسجد الحرام في القرآن، لكن كل خطوش معناها وكلها صحيحة. أما المعنى الأول فالمقصود به الكعبة ذاتها، الكعبة، الكعبة نفسها، الكعبة بغض النظر عن ما حولها من المصلى. والدليل على أن يراد بها الكعبة قوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر الكعبة، فما الذي تستقبله هو الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام هو الكعبة. وقد سمى الله عز وجل الكعبة البيت الحرام، قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فلا شك أن القول هذا صحيح. بقول الثاني أو المعنى الثاني والصحيح أيضا أن المقصود بالمسجد الحرام المصلى الذي حول الكعبة، المصلى الذي حول الكعبة ولا شك في ساعته. قلنا كثير الناس ما تميز بين المسجد الحرام والكعبة. إنسان طاف بالمسجد الحرام كامل، مش يطوف بالكعبة، طاف بالمسجد الحرام لجهله، لأنه ما يعلم الأحكام الشرعية قط، فذهب فتعب من الشوط الأول تعب والعرق يسيل، فسأل هل يمكن القطع بين الأطواف؟ هل نرتاح شوي؟ قالوا لماذا تعبت؟ قال نعم. قالوا لماذا تعبت؟ الشاب الله يبارك. قال والله عندي ساعة وأنا أنظر حتى دوب باش كملت الشوط. قالوا ساعة. قالوا أين؟ قالوا كنت نطوف كاع المسجد الحرام، كاع المسجد كله يطوف. حتى علمه، قالوا لا، إنما يجب عليك الطواف بالبيت الحرام اللي هو المسجد الحرام بمعنى الكعبة، لا المسجد الحرام الذي هو المصلى هذا الذي نراه اليوم. هذا صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. استعمل في القرآن؟ نعم استعمل في القرآن. قال عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. ما المقصود بالمسجد الحرام هنا؟ المصلى كله، المصلى كله الذي حول الكعبة. إذا نشوف كلمة المسجد الحرام عندها حتى الآن معنيان، الكعبة والمسجد الحرام. معنى الثالث هو الحرم كله، الحرم كله يعني اديها منين؟ من يلملم ذات عرق ذو الحليفة الجحفة قرن المنازل، يعني مئات الكيلومترات، مئات الكيلومترات راهي دايرة. هذا كاع قالك المسجد الحرام صح؟ يطلق عليه المسجد الحرام؟ الجواب نعم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. أي مسجد حرام هذا؟ هو الحرم، الحرم مش يبرك المسجد، الحرم ما يدناش ليه الفيزا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش يجوز للحرم، مش يفوت يا لملم ذات عرق قرن المنازل جحفة ذو الحليفة، لابد من الشهادة. إذا شوف أطلق المسجد الحرام على ماذا؟ على الحرم كله، مسافات عديدة مئات الكيلومترات. قلت ومنه قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيوه النبي صلى الله عليه وسلم من أين أسري به كما رأينا في السيرة؟ من أين؟ من بيت أم هانئ، غسل بماء زمزم ثم جاء إليه إلى بيت أم هانئ. وبيت أم هانئ هل هو داخل المسجد ولا داخل الحرم؟ داخل الحرم، مفهوم؟ داخل الحرم صح. وهذا لا يستغرب تسمية المسجد الحرام الحرم مسجد الحرم، لا يستغرب. تعرفوا ليش؟ لأن الله سمى المسجد الحرم كله، الحرم كله هذه المئات الكيلومترات سماه الله في القرآن الكعبة، سماه الله في القرآن كعبة. قال عز وجل في جزاء قتل الصيد، ليقتل الصيد وش عليه؟ عليه فدية، عليه فدية. هذه الفدية يعني شاة تذبح ويهديها إلى أين؟ إلى فقراء الحرم، فهم؟ قال عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني تذبحوا عند الكعبة. هل يمكن الذبح عند الكعبة؟ هل يمكن الذبح داخل المسجد؟ نستطيع أن تذبح؟ هل يمكن؟ لا. الجواب إذا ما معنى الكعبة؟ هو الحرم، هديا بالغ الحرم. إذا شوف يا إخواننا كلمة المسجد الحرام تطلق وربها الكعبة، تطلق وربها المصلى، تطلق وربها الحرم، تطلق ويراد بها مكة كلها، مكة كلها يعني حتى خارج حدود الحرم، لأنه بعد الحرم أزلت مكة، فهم؟ بعد الحرم لا تزال مكة، فخارج حدود الحرم أيضا قالوا مكة تسمى كلها حرما، تسمى المسجد الحرام. واستدلوا طبعا قالوا لقول عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا حكم خاص بمن؟ بأهل مكة، سماهم أهل المسجد الحرام، أهل مكة، لأن المتمتع لا يجب عليه الهدي إذا كان من أهل مكة. الذي يجب عليه الهدي هو من كان أهله غير حاضري مسجد الحرام. إذن طبعا وانترك تسمع الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام، وش هو المقصود؟ الكعبة؟ لا مستحيل، الكعبة لأن يعني الكعبة لا نصلي فيها، يجوز صلاة فيها نافلة صليش فيها الفارق. شفت راس مالك واحد صلى في الفارق، صلى داخل الكعبة، داخل الكعبة شو صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلى نافلة يجوز، لكن الفريضة إنما تخرج من الكعبة وتصلي تستقبل الكعبة. إذن فليس المقصود المسجد الحرام هي الكعبة ذاتها، لكن يحتمل أن يكون المقصود بمضاعفة الأجر تاع الصلاة في المسجد الحرام، يمكن يكون مقصود بها المصلى، يمكن يكون مقصود بها الحرم، يمكن مقصود بها مكة كلها، يمكن. وهذه الأقوال ثبتت عن العلماء رحمهم الله تعالى. فنرى القول الأول هو قول من قال إن المقصود بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الأجر تاع الصلاة، فرحانين فرحانين باش تصلوا أي مكان أي مكان، قالوا هو الحرم كله، الحرم كله قال هو المقصود بالمسجد الحرام. هذا قول ابن عباس وأبي هريرة وعطاء، ذكره ابن كثير والجصاص في أحكام القرآن، وهو قول أكثر الأحناف. أحناف شهروا هذا القول، واختاره ابن العربي من المالكية وبعض الشافعية كما ذكر الزركشي في إعلام الساجد، وبعض الحنابلة كما في الفروع لابن مفلح وزاد المعاد ابن القيم. يعني الحمد لله كاين علماء قالوا بهذا، كثير من العلماء قالوا بهذا، يعني من يفتي بهذا لا ينكر عليه ولكن يناقش، لكن لا ينكر عليه، ما يقولش بلا بجبت بدعة من هذا القول، قال به كثير من العلماء. والقول الثاني أن المراد بها الحرم، الحرم مصلى، المصلى الذي هو حول الكعبة، المسجد المعروف، هذا الذي تضاعف فيه الصلاة برك. وهذا القول قال به الشافعي في الأم والمالكية رحمه الله تعالى كما في تفسير القرطبي رحمه الله، اختاروا قالوا المكان الذي تضاعف فيه الصلاة هو المسجد فقط. هنا المشكلة، اسمحوا لنا لا صلي في العزيزية ولا صلي في، لا صلي هنا في المسجد الحرام وإلا لا تضاعف. والقول الثالث مكة المكرمة كلها قال لك تضاعف فيها، مكة كلها تضاعف فيها الأجر، وهذا قال به بعض الأحناف كما في فتح القدير، وبعض الشافعية كما في مجموعة النووي، وكل استدل بمعنى من المعاني الأربعة التي رأيناها. قال لك المقصود بالمسجد الحرام هو مكة، الأخر قال كعبة، الأخر قال الحرم، لماذا؟ قال تطلق، يطلق المسجد الحرام ويراد به أحد هذه المعاني. وصلت ولا لا؟ وش يساعدك؟ وش يساعدك؟ وش يساعدك؟ نشوف لك الأدلة، نشوف لك الفروع تاع المفلح، وش يساعدك أنت؟ الأولاني؟ ما هي الأولاني؟ أذان؟ ما زال؟ ساعدني ساعدك، زيد لي شوية نزيد لك أجر. والصواب الله تعالى أعلم. على كل حال كلنا نريد أن يكون الحرم كله مضاعف فيه الصلاة، والله ماذا بينا، لكن الصواب أن المقصود به المسجد الحرام يعني المصلى، المصلى وحده الذي يدور حول الكعبة، لا الحرم لا مكة. ويمكن أن أقنعكم بأمور ثلاثة، كونوا معايا. الأول شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في مسجد المساجد إلا المسجد الحرام، فقابل مسجده بالمسجد الحرام، ما قالش صلاة في حرم المدينة، وكان قال في حرم المدينة قوله قابله بالمسجد الحرام، لكن قال صلاة في مسجد هذا. ما الذي فهمته من قوله مسجد هذا؟ هل فهمت الحرم المدني كله؟ فهمت المصلى كذلك يقابل به لفظ المسجد الحرام بمعنى المصلى، مسجدي هذا خير من أن صلاتي في ما سواه من المسجد إلا المسجد الحرام. يعني إذن هذا نص يمكن أن يستدل به على هذا. ثانيا يؤيده أن أول ما يتبادر إلى الذهن ما هو؟ صحيح أن اللفظ قد يحتمل أربعة معاني يا أخوانا. الوضوء، الوضوء، الوضوء وش مقصود به في اللغة؟ هو الغسل. حتى الناس يطلقوا على الاستنجاء، يذهب إلى بيت الخلاء فيقول ما أريد أن أتوضأ، بيت الخلاء توضأ يعني، ثم ما يتوضأ استنجى. إذن كلمة الوضوء على ماذا تطلق؟ تطلق على الغسل، غسل اليدين، غسل الوجه، غسل أي شيء. لكن في الشرع على ماذا تطلق؟ الوضوء الشرعي الذي يحتاج إلى نية وغسل أعضاء مخصوصة، صح؟ عند الإطلاق وش تفهم الوضوء فضله كذا؟ وش تفهم المعنى الشرعي ولا اللغوي؟ المعنى الشرعي. فهناك شيء يتبادر إلى الذهن من أول وهلة، من أول مرة كاين شيء، أول ما يتبادر إلى ذهنك مسجد الحرام ما هو؟ هل هو الحرم؟ هل هو مكة؟ أم هو المصلى الذي حول الكعبة؟ فلا شك أن الأخذ بالظاهر أقوى. لذلك روى البخاري أن أبي ذر الغفاري ماذا قال؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي المساجد وضع أول في الأرض؟ أي المساجد؟ فقال المسجد الحرام. هل تبادر إلى ذهنك الحرم كله؟ أو مكة ولا المسجد الحرام بمعنى الكعبة وما حولها؟ هذا هو المقصود. وقلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. ثم قلت قال المسجد الأقصى. ثالثا فضل الصلاة، هذا من أحكام المساجد، صح؟ معي ولا مو معي؟ أنت لما تتحدث عن فضل الصلاة في المسجد الحرام هذا من أحكام المساجد، أي التي تتعلق بالمساجد خاصة. فلا شك أن من دخل الحرم لا يقال له قد دخلت المسجد فادخل باليمنى وأتي بالدعاء، ولا يجوز لك قضاء الحاجة في الحرم، ولا يجوز لك مباشرة النساء في الحرم، ولا يشرع لك الاعتكاف في الحرم، ولا ترفع صوتك في الحرم. هل يمكن؟ لا تجوز زخرفة الحرم. وأحب يزخرف البيت تاعه في البيت، بيت هكذا في الحرم وعايش في الحرم بعيد عن المسجد الحرم يحصره، وحبي زخرف البيت تاعه. قال اسمع اتقي لك في المسجد لا تزخرف. هل يمكن ان يقال هذا؟ لا يمكن ان يقال هذا، مفهوم؟ فهناك احكام خاصه بالمساجد من بينها فضل البقاء في المسجد. هل الذي يبقى في المسجد، في المسجد الان يكره له التشبيك بين الاصابع؟ لا يشبك بين اصابعه. في الحرم، الحرم، في الحرم يمكن عادي، لأنك لست بالمسجد. فضل بقائك الآن في المسجد بين المغرب والعشاء تبقى في المسجد، فأنت في صلاة. هل الذي يجلس في الحرم هو في صلاة؟ لا. فهناك فضل خاص ثابت لمن؟ للمسجد الحرام بمعنى المصلى الذي حول الكعبة. وكل هذا لا يعني أن الحرم ليس له فضل. لا، شان يعبد الله في الحرم أفضل من غيره لبقعة، لبركة البقعة. لكن لا نقول إن أجر المضاعف 100,000 صلاة تثبت في من صلى خارج المسجد الحرام بمعنى المصلى. لا، إنما المقصود به المصلى ذاته، والله تعالى أعلم. من الأمر الأول الذي تشترك فيه المساجد الثلاثة وهي مضاعفة الأجر فيها، هذا كله في الأمر الأول، يعني المضاعفة تشترك فيها المساجد الثلاث. ورأينا أنه من تمام الفائدة أن الإنسان يتعلم ما معنى هذه، قدر هذه المضاعفة. ثانيا هل هذه المضاعفة تثبت لجميع الصلوات أم لصلاة الفريضة فقط؟ قلنا إن النافلة أعظم في البيت منها في المسجد الحرام، لكن الفريضة أفضل في المسجد الحرام من غيره. ثالثا بينا هذه المضاعفة هل تشمل جميع الأعمال الصالحة؟ الصواب المضاعفة التي تشمل هي المضاعفة العامة، لا أن كل عمل يساوي 100,000 عمل فيما سواه، لا، مضاعفة عامة فهو أفضل. ثالثا هل السيئة تضاعف في المساجد الثلاثة هذه؟ جواب لا، بمعنى مضاعفة العددية، لكن المقصود بالمضاعفة أي الشدة، مضاعف لكن عقاب أكثر من غيرك، مضاعفة في الشدة لا في العدد. لماذا؟ لأنه قد يمسك إنسان، وتعرفوا أنتما مذاهب الناس كثيرة، لكل ساقطة لاقطة، وش يروح يقول بيضاعف؟ ملا الذي يزني في الحرم يقام عليه الحد، مشي 100 جلدة شحال يضرب في 100,000، هذا يموت ولا يجلد؟ أو على الأقل يقول لك مرتين، يقول من أين أتيت؟ يقول بيضاعف له العقاب، يقول بيضاعف يعني بمعنى في الشدة، لا يعني أنه بيضاعف في العدد، هذا مهم. كذلك رأينا هل هذا المضاعفة ثابتة للحرم كله أو لمكة كلها أو المصلى الذي حول الكعبة؟ بينا بالأدلة أنه ثابت للمصلى الذي هو حول الكعبة، لكن هنا لا يعني أنك تذهب. إن رأيت المنكر فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أنت تركت هذا الأمر لله لئلا تعصي، لئلا تقع في المنكر، تركته تكتفي بالزمان الذي لا يكثر فيه هذا المنكر كصلاة الصبح مثلا، لا يكثر فيه الغوغاء هؤلاء، لا تكثر، فهناك تقصد وتلتمس هذا الأجر، أما في غير ذلك فلا. ومن الخصائص أيضا التي تشترك فيها المساجد الثلاث الاعتكاف، فالاعتكاف تكلمنا عنه أيضا في قوله عز وجل تفسير سورة البقرة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لكن الناس قد يظنون أن الاعتكاف ثابت في جميع المساجد، وهذا خلاف الصواب، فنحن رأينا أن الأقوال خمسة ثبتت عن العلماء من عهد السلف. نبدأ بالأضيق ولا بالأوسع؟ نبدأ بالأضيق باش تكون الخاتمة واسعة. نبدأ بالأضيق، منهم من قال لا يشرع الاعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في مسجده، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في مكة في كعبة في المسجد الحرام؟ لا، استعكف في مسجد النبي. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجوز في المسجد النبوي والمسجد الحرام فقط، وهذا قول سعيد المسيب رحمه الله. القول الثالث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهو قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى، بل رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المساجد الثلاثة. الاعتكاف غير في هذه المساجد، مسجد الحرام، مسجد النبي، مسجد الأقصى. كان قول الرابع يجوز في كل مسجد جامع، في كل مسجد جامع أي الذي تقام فيه الجمعة والجماعة وغير ذلك، هذا مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الأربعة. هناك قول خامس يجوز الاعتكاف في كل مسجد بمعنى مسجد لغوي، حتى صلاة مسجد المرأة في بيتها مسجد يجوز لها الاعتكاف هناك. ولا شك أن الدليل يؤيد القول الثالث أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، برك لا يعتكف في أي مسجد. لذلك من البدع التي انتشرت أن كثير من الناس يعتكفون في مساجد، مثلا أي مسجد يذهبون تراهم يعتكفون في المسجد، يقولوا لا، الاعتكاف الشرعي بمعنى البقاء والنهار والأكل هناك وعدم الخروج والأحكام الشرعية معروفة بالاعتكاف لا تشرع إلا في هذه المساجد الثلاثة فقط، لكن الإنسان يعلم الذي يحسن، لا ينكر الإنكار المعروف عن الناس الوعيديين، ولكن ينكر إنكار العلمي يعني بالتي هي أحسن تعلم الناس الخير، فلا شك أن المسألة قيل فيها ذاك، فالإنسان يعالجها بالتي هي أحسن. هذا مما يخص المساجد الثلاثة. سنرى إن شاء الله في المجلس القابل أن من خصائص المساجد الثلاثة فقط أنه لا تشد الرحال إلا إليها، فلو نويت شد الرحال بمعنى السفر، لا تقصد السفر التعبدي العبادي، مش ما يجيش يقول ما لا خلاص السفر قاع مكاش، لا، السفر التعبدي اللي فيه العبادة، لا تقصد به عبادة الله في مكان إلا المساجد الثلاثة صلي فيها. أما اللي يقول لك راني ناوي إن شاء الله نروح نصلي إن شاء الله تعالى في غار حراء، قل لا تشد الرحال إلا في المساجد الثلاثة. والله ناوي نروح نقصد مسجد الطور، ما أدراك ما مسجد جبل الطور، ما شاء الله جبل الطور كلمة الله عز وجل وكذا وتبدأ جبريل الآن هذه كلها عاطفة. لا لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة تخرج بيدني. لو نوى أحد قال نروح نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا اجلس مكانك، صحح النية، انوي العمرة، انوي الحج، ثم اذهب فزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما تخرج من بلادك ناويا زيارة قبر النبي فلا. هذا سنرى إن شاء الله تعالى مدعما بكلام السلف، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم أجمعين. ماذا فأقول؟ قولك في النهي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد بأبصار جانب العلماء لأنه الخاص بالمسجد النبوي. شنو السؤال؟ لا يف... لا ي... لا... شو السؤال؟ شو معنى هذا السؤال؟ إذا جاء عندك شو السؤال؟ يعني شو أعطاه عندك؟ يعني شو معناته؟ ما فهمت شيء. قولك في الدليل الأول من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد بألف صلاة، حمله العلماء على أنه خاص بالمسجد النبوي لا تضع في غيره، ولم يحمل على الحرم المكي. لا يحمل على الحرم المكي. شوف يعني كاين واحد اخر كان يتكلم هنا دوك هنا لا غير انا لا شنو ايه كي قصنا المسجد النبوي المسجد الحرام. ايوه يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا لا يفهم الا المسجد النبوي، ما يفهمش الحرم المدني، كذلك لا يفهم المسجد الحرام الا المسجد الحرام، لا يفهم الحرم المكي، هذا الذي قلناه. فالرجاء يعني انسان مليح يعاود السؤال يكتبوه، بل بين يكتبوه على عجله فلم يفصح. هذا عند قولنا هذا الذنب اشد واعظم من هذا يعني ان ميزانه اثقل، وهذا يعني انه مضاعف، اي اريد ان اقول ان الذنب العظيم في الشده انه مضاعف. اذا كان قصد بمعنى التضاعف في الشده صحيح، اما المضاعفه في العدد فلا، لانه لا يجزي الانسان السيئه الا مثلها الا مثلها، بالعكس لو نوى السيئه وما عملها يجزى حسنه. نعم العدد طبعا في الآخرة، الدنيا لك الحد يبقى هو هو، في الآخرة العذاب يشتد عليه والذنب يشتد عليه. يعني الإنسان الذي يعصي الله في المسجد يبغض أكثر من ما يعصي في خارج المسجد، هذا في الدنيا حكمه. لا لا العذاب يوم القيامة، لا لا قلناها من كنت قلناها بالحدود لا تضاعف الحدود، لا لا الحمد لله اللي قلناه الحدود لا تضاع. الشدة يعني واحد تضربه هك لقره هك، لا الحد لا يتغير، الحد لا يتغير، يوم القيامة يضاعف يضاعف أصلا. كاين الناس سبحان الله هذا عاصر وهذا عاصر، أربعة عاصر أربعة زانوا، واحد قال له روح الله يسامح روح سامحته، واحد قال له أنت أجلدك 50، الآخر قال له أجلدك 100، الآخر قال لك أقتلك، اختلفت لما اختلف. الذي قيل له اذا قد سامحته المجنون صبي مكره لا ندري، الذي قيل له 50 عبد، الذي قيل له 100 زاني غير المحصن، المحصن يقتل. لماذا تمت عليه النعمة؟ هذا نزل متزوج رحزانة تمت عليه النعمة فضعف عليه هذا الأمر. مضاعف مش بيهم اليوم من انا يا اما انا مانيش نفهم اليوم منيح باين هذا هو الراجح، او الناس ما يسال منيح، انا ما فهمت هذا السؤال. لذلك اللي شايف نفسه يعيد سؤال اوضح اوضح المسالك. في صلح الحديبية تعمد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة داخل حدود الحرم، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المسجد الحرام؟ اين فتعمد؟ اين تعمد عنه؟ أين الإنكار على أنه واحد الإنسان إذا صلى في الحرم وتعمد الصلاة في الحرم؟ البحث ليس هنا، البحث ما نجم البحث صلاة في الحرم ماشي أفضل من خارجه، لا، قلنا الأعمال الصالحة في الحرم أفضل من الأعمال الصالحة في غيره، لكن احنا نحكي مضاع 100,000 صلاة أين ينالها العبد؟ في المسجد المصلى. إذن هذا ألا يدل على فضل المسجد الحرام؟ قل نعم، فضل المسجد الحرام، الحرم المكي فيه فضل، لكن أنه هو المسجد الحرام لا. فرق بين يعني فيما يقولك العلماء، أنا قاعد أقولك الدعوة أخص من الدليل. نعم. ورد في سيرة ابن هشام وغيرها تسمية موسى بابن عمران، هل ثبتت هذه التسمية له أم أنهم أخذوا من قوله إذ قالت امرأة عمران، وقوله تعالى يا أخت هارون، وقوله تعالى وهبنا له أخاه هارون نبيا؟ لا لا لا لا لا لا، هذا ولا ذاك. تسمية موسى بن عمران هو النسب، ابن عمران ثابت، هذا مو بس في سيرة ابن هشام، هذا يسموه أبعد النجاة. تسمية موسى بن عمران تسميته ثابتة في الصحاح والسنن، تسميته صحيحة موسى بن عمران، لكن أن امرأة عمران وأن مريم أخت هارون هذا من التشابه في الأسماء، تبانا تشابه في الأسماء، والبنو إسرائيل كانت تسمي بالأنبياء كثيرا، تبانا كانت تسمي بالأنبياء كثيرا، فلا تتشابه عليك الأسماء، مش ماذا تسمي بأسماء هو. فظن كثير من الناس أن مريم أخت هارون بمعنى أخت موسى، وما دام مريم بنت عمران مال موسى بن عمران، مال موسى أخوه، مال موسى شكون يكون لعيسى عليه السلام، تخلط لك يعني تخلط عبك. لا، بين موسى وعيسى مفاوز قرون قرون وقرون. الآن عمران عنده امرأة اسمها حنة تزوج بها فأنجبت له مريم، أنجبت له مريم، انتهى الإشكال هنا. لماذا قالوا يا أخت هارون؟ قيل إما لأن لديها أخا حقيقيا اسمه هارون وكانوا يسمونه باسم الأنبياء، أو كانوا يمدحون الشخص لكثرة تعبده يا أخ هارون، أي أنت تعبد الله كما يعبد هارون الله، ماذا مدحا أو حقيقة؟ والله تعالى أعلم. أما مسائل الأموال، خاطئين الأموال، احنا نحب نشوفهم الأموال، ما تسألنيش عن الأموال. رجل يعمل في بلاد الكفر وله مطعم، فهل يجوز لأهله قبول هداياه وما يبعث من أشياء؟ طبعا إذا كان عمله في المطعم يبيع الحلال مو الخمر فيقبلون هداياه ويقبلون أمواله، أما إذا كان يبيع الخمر وماله كله خالص من الخمر، كله خمر، فهذا لا لا يقبل منه. أما هذا التمويل تاع البن للمال هذا سنراه إن شاء الله في الترغيب في الأموال تعرفونه. هذا قال دخل في مشروع تمويل بنك، قالوا له إذا أرجعت المال قبل 3 سنوات فلا يدفع الفائدة، هل يجوز ذلك مع غلبة ظني أنه سيرجع المال قبل هذه المدة؟ طبعا إذا كان يعلم من نفسه، طبعا مشروع بتمويل من البنك. يعني هي هنا عندك مسألتان، المسألة الأولى تخلص من الفائدة، هربت الحمد لله من الفائدة، الآن بقت الإشكالية في معاملة البنك فقط، هاو الإشكال في معاملة البنك، يعني يجوز لك تعامل البنك بمعنى أن هذا هو الأصل، حل يجوز معاملة الكافر، يجوز معاملة اليهود، يجوز معاملة النصراني، تعامل البنك بلا فوائد، ما تدي منه ولا درهم ولا فائدة فلا بأس، لكن الأورع والورع أنك تبتعد عن معاملة البنك، لأنهم يضعون لك الفخ، يعاملونك اليوم غدا يخرجوا لك قانون جديد كما حدث في مسألة السكن، شو ماذا اسمه السكن بالإيجار، ففي الأول الأمر وضعوا لهم هذا العطية، ثم وضعوا لهم واحد في الرجاء من أصحاب يعني الهواتف المحمولة، الله يجزيهم الخير. يعني أنا ما أقول لك طفيك يدخل المسجد، لكن أقول لك غير الرنة، الرنة تعرف غيرها، حرام تحط هاتف نقال بموسيقى، حرام عليك يعني، إنسان ينحي الموسيقى هذه أصلا. يعني بزاف ناس أمامهم نتحدث عن المسجد، المسجد هذا أصلا كي تدخل طفيه ما طفيش ما دخلنيش فيك، لكن يا أخي ننصحك غير الرنة على الهاتف في بيتك في أي مكان، ما تخليش الموسيقى هي اللي في هاتف الجوال، هذا يعني تكلمنا عنه في الأداب الشرعية، لكن ينصحون هؤلاء الإخوة بتغيير الرنة على الغناء هاتف. الله تعالى أعلم. السلام عليكم.